حياتنا ملاذنا حبيب مولانا عز وجل، حياتنا ملاذنا حبيب مولانا عز وجل، ذو الثناء والبهاء والكمال طه الجل، ذو الثناء والبهاء والكمال طه الأجل. حياتنا حياتنا ملاذنا حبيب مولانا عز وجل، حياتنا ملاذنا حبيب مولانا عز وجل، ذو الثناء والبهاء والكمال طه الأجل، ذو الثناء والبهاء والكمال طه الأجل. يا ربنا ربنا يا ربنا أنعم علينا بالرضا، ربنا يا ربنا أنعم علينا بالرضا، ولا تزغ قلوبنا من بعد إذ هديتنا.